تتجاوزاه حتى يقع في المحرم. فالجهاد الأول ماذا يكون بعد إذا جاهده؟ إذا جاهد الشيطان، إذا جاهد الشيطان الموسوس بالنفس في مسألة الشبهات يعقبه الله عز وجل بيقين، يعقبه بيقين. والجهاد الثاني وهو أن يدفع ما يلقيه الشيطان من الوسوسة في الوقوع في الشهوات وتداعي يعني ملذات الدنيا، يورثه الله الصبر، يورثه الله عز وجل الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع بدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات التي يثيرها الشيطان. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين. قال: وهذه أيضا تكون أربع مراتب: بالقلب وباللسان وبالمال وبالنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. فهذه أيضا إذا قلنا هناك أربع ومرتبتان في جهاد الشيطان، هذه ست، وهذه هنا أربع مراتب: بالقلب وباللسان وبجهاد المال وبالجهاد بالنفس. هذه أربع صارت عشر مراتب. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. قال: فهذه ثلاثة عشرة مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. استشهاد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يدل على أن جميع المراتب السابقة كل منها تعتبر مرتبة من مراتب الجهاد، مرتبة من مراتب الجهاد. ولهذا قال: من مات ولم يغزو. فأنت أول ما يتبادر إلى ذهنك الغزو، الخروج لقتال الكفار. ابن القيم ما يريد هذا، يريد أن جميع المراتب السابقة تعتبر من مراتب الجهاد، وأنها غزو في سبيل الله عز وجل واستعداد للغزو في سبيل الله. فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة ولا الجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. إذا أصبح هذا مقدم على ما ينوب فيه غير بعض البعض على البعض، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. أما فرض العين فإنه مطلوب من الإنسان نفسه أن يقوم بهذا الجهاد. ثم قال: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم النبي أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة ناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له. ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. ثم يقول فعز سبحانه نبيه بذلك أنه لا بد من هذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. واستطرد ابن القيم رحمه الله تعالى والذي يهمنا الآن هو هذه المراتب العظيمة التي يعني تخفى كثيرا على يعني الذين يدخلون في هذا الباب يعني باب الجهاد في سبيل الله ويقصرون الجهاد في سبيل الله على مقاتلة الكفار فقط. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يعتد به ولا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. فالمقيم رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن هناك جهاد يسبق. متى ما نجحت في هذا الجهاد واستطعت أن تجاهد نفسك وأن تجاهد شيطانك وأن تجاهد أيضا المنافقين الآن وهم الذين يكتبون على سب الإسلام والتندر بالمسلمين والتنقص من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويهزؤون بأهل العلم، هؤلاء يعيشون بين المسلمين ويكتبون في صحف المسلمين ويكتبون ويشتغلون في كثير من منابر الإعلام في بلاد المسلمين، ومع ذلك لا يجدون من يوقفهم عند حدهم. إذن هذا الباب من أبواب الجهاد العظيمة التي فرط فيه المسلمون. فإن إذا استطاع الإنسان أن يثبت في مثل هذه المعارك فلا شك ولا ريب أنه إذا قام داعي الجهاد في سبيل الله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقامة شرع الله، تجد أن الذي يسارع في هذا بإذن الله تعالى هو من تربى على هذه المبادئ العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعود إلى الكتاب، كتاب الجهاد. قلنا الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة، والجهاد جاهد فاعل من جهد إذا بلغ في قتل العدو المبلغ العظيم. وفي الاصطلاح هو عبارة عن قتال الكفار. دليل المشروعية أولا الكتاب، قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فنص على أن الجهاد هو علامة على صدق الإيمان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ما لكم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. والآيات في باب الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والصبر في الثبات في مقابلة العدو لا يكاد يبلغها الحصر. وأما السنة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. إلى أن قال والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. متفق عليه. فهذا فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما تمنى أن يقتل في الغزو صلوات الله وسلامه عليه، حتى يعني يكرر ذلك ثلاثا إلا لما يجد الشهيد من الكرامة، ما يرى من الكرامة في الموت في سبيل الله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو للسابق ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نسأل الله عز وجل العافية من النفاق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مما يعدونه من يعني الدرهم أو الدينار، دينار للدين أو للدين أو الجهاد في سبيل الله، فكانوا من أموالهم يجعلون هناك ما يعدونه للجهاد في سبيل الله. فحديث إذا استنفرتم فانفروا وهو حديث متفق عليه. هذا الكتاب والسنة وكذلك إجماع الأمة منعقد على أن الجهاد فريضة من فرائض الدين ماضية إلى يوم القيامة. قال: فرض على الكفاية. فرض الكفاية لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، يعني على جملة المسلمين، كتب عليكم على جملة المسلمين. فكل من استطاع أن يقاتل بنفسه أو استطاع أن يحمل من يقاتل مثلا أو يجهزه، فإنه من جهز غازيا فقد غزا في سبيل الله، أو وهو لا يستطيع القتال لكن يستطيع التجهيز، فيجب عليه أن يدفع في فرض الكفاية ما يقيم هذا الفرض. وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، والأمر هنا عام مع قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كله. والصحيح والله أعلم أن الجهاد مراحل، وأن هذه المراحل تبقى على ما هي عليه، تبقى على ما هي عليه، ولكل وقت ولكل زمان ما يناسبه من هذه المراحل. هذا هو الصواب، وليس فيها نسخ، لأنه قد يأتي وقت يحتاجون إلى أن ينفروا خفافا وثقالا، وقد يأتي وقت يكفي فيه أن ينفر مجموعة من المؤمنين وتبقى أخرى تتبقى في دين الله. حتى قال ابن جرير، رجح ابن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كأنه يرى أن النفر هنا ليس هو النفر في طلب العلم، وإنما النفر في الجهاد. قال: والنفر في الجهاد يحصل فيه طلب العلم، لأنه يقول وهم يسيرون هم يتعلمون ويتفقهون وينظرون في الآيات التي تنزل على أعداء الله من الهزيمة وعلى المؤمنين من النصر والثبات، فيقول هذا هو النفر الذي فيه التعليم. وأيد هذا الموقف يعني بعض المفسرين المعاصرين. بكل حال، هذه قول الله سبحانه وتعالى، تنزيل الآيات على كل منها على حالة من الحالات، ما دام الأمة يعتريها قوة وضعف ويعتريها حاجة، فالأولى أن يحمل كل منها على جانب وعلى مرحلة من المراحل، ولا يدعى فيها النسخ، هذا هو الأولى. قال: فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. طيب، والأجر لمن يقول لو أقام فرض الكفاية؟ من قام به فرض الكفاية، يعني الذي قام بالفرض نفسه أو عاون على إقامة الفرض فهو له الأجر، أما الذي لم يعاون ولم يقم فهذا إنما سقط عنه الواجب، لكن ليس له من الأجر شيء. فالجهاد مراحل وأحكام حسب حال المسلمين، هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ويسن مع قيام من يكفي به بالآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت غلال السيوف، رواه أحمد والبخاري. وحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا إلا هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ رواه البخاري. فهذا يدل على أنه كلما ساروا مسيرا أو نزلوا واديا أو أصابهم من ظمأ أو نصب أو شيء ويعتبر في سبيل الله، فهو أيضا من خروجه حتى عودته. لكن الأمر في الحديث السابق علقه على مسألة النية وعلى مسألة الإخلاص فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال والله أعلم بمن يقاتل في سبيل الله، والله أعلم بمن يقتل في سبيل الله. وكان رأى رجلا يعني أدلى بلاء قويا في الغزو، فقالوا أما هذا يعني أدى شيئا عظيما وأبلى بلاء كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النقر فتتبعوه، فوجدوا أنه يعني لما وجد الألم وضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكى عليه حتى مات فقتل نفسه. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو سنة مع قيام من يكفي به أولا للآيات والأحاديث. والشيء الثاني هذا الفضل العظيم الذي يحتاجه كل مسلم سواء كان لتربية النفس في الدنيا وكذلك هزيمة أعداء الله سبحانه وتعالى وإرهابهم وإدخال الرعب في قلوبهم، لأن لا يمكن أن يدخل الرعب في قلوب أعداء الله عز وجل إلا إذا رأوا الناس يتطوعون حتى ولو لم يكن فرضا عليهم، لو لم يكن فرض من فروض الأعيان، مع أن فرض العين الآن فرض الكفاية الآن قائم، ما يعني ما قام فرض الكفاية، لا يزال يطلب من يقيم هذا الفرض، الأمة ما قامت هذا الفرض، وأصلا هذا الفرض فرض الكفاية لا يقوم حتى يتبنى حاكم مسلم الجهاد في سبيل الله. فإذا لم يتبنى الجهاد في سبيل الله ويكون يعني مطبقا لشرع الله مجاهدا جهاد طلب، فإن جهاد الطلب اليوم غير موجود، جهاد لأن الآن الأمم كلها تسعى إلى تعطيل الجهاد، وتسمي أيضا الجهاد والمجاهدين إرهاب. فالموج إن وجد من هذا النوع فيوجد نوع اللي هو جهاد الدفع، جهاد الدفع يعني الدفع عن المسلمين عن أعراضهم عن بلادهم عن أموالهم، هذا إن شاء الله يوجد وعلى قلة. ومع ذلك مع الضعف هذا والقلة تجد آيات الله سبحانه وتعالى تتنزل ونصر الله عز وجل المؤزر، على الرغم من أنه عمليات أفراد بسيطة مقابل جيوش ضخمة مدربة مستعدة، ومع ذلك تجد أن هذا الأفراد القليلين وهم يدافعون عن المسلمين وعن أعراض المسلمين وعن دينهم ومقدراتهم ومقدساتهم، تجد أن لهم نكاية في العدو بإذن الله تعالى لا تكاد توصف. فكيف لو أن الأمة يعني أقامت دين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن لو أقامت الدين وحكمت الشريعة يتطلب منها ذلك أن تعد الجيش، العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فالأمة لماذا تغزى الأمة الآن بعقر دارها؟ لأن هي تركت هذا الفريضة، تركت فريضة الجهاد، وتركت أيضا ما يحملها على الجهاد في سبيل الله من تحكيم الشريعة، لأن لو حكمت الشريعة حقا لا يمكن بحال من الأحوال أن تبقى أمة تحكم الشريعة ليس لها جيش يخالف، بل بالعكس لو حكمت الشريعة فهي تحتاج إلى إقامة جيش قوي يدافع بل يجاهد في سبيل الله وينشر الإسلام وينشر المد الإسلامي كما حصل في عهود سابقة حتى بعد الخلافة الراشدة، بني أمية وبني العباس وبني أمية الأندلس بل وبني عثمان على ضعف أحيانا في الاعتقاد وبعض الأغلاط وبعض الأخطاء، إلا أن هناك من يعني يحكم الشريعة في الجملة وأيضا يدافع عن المسلمين بل ويغزو في سبيل الله، فهم الذين أدخلوا الإسلام إلى أوروبا الشرقية بنو عثمان. وهذا يدل دلالة واضحة على أن المسلمين كلما ابتعدوا عن تحكيم شريعة الله وعن طاعة الله عز وجل وتركوا الغزو، فإذا تركوا الغزو غزو، بل الغزو الآن في عقر دار المسلمين، غزو علم، غزو فكر، غزو سلوكي وأخلاقي، غزو في نهب أموال المسلمين وهم مثل الذئب لا يدرون ماذا يصنع به، وهم أموالهم تحت أقدامه وتؤخذ منه. ومع ذلك تجد أن كثير من الناس الذين يكتبون بالأقلام المأجورة يصفيون لمثل هذه الأمور التي هي في الحقيقة هزيمة له وهزيمة لأمته. لكن حصل هذا لأننا تركنا هذه الفريضة العظيمة، إما أننا ما أعدينا أنفسنا لها، أو ما قمنا مع من يقوم على الأقل ووضي في جهاد الدفع، من يعينه، يعينه على المال، يعينه بالدعاء، يعينه في المحافل، أنه يعني ينصر قضيته، لأن هذا يعتبر نوع من الثبات ونوع من التثبيت والنصرة. وبهذا كان الناس المسلمون يتناصرون حتى في كلمة الحق، إذا قالها شخص ثم سئل الآخر حتى يعني لا يوقع به، يقول نعم ما قاله فلان حق والصدق، وأنا أؤيده على ما يقول. لو أن المسلمين يتناصرون هذه المناصرة ما كان رجال الحسبة وغيرهم يقع عليهم ما يقع عليهم من الفصل والتشريد والإبعاد بسبب مواقف بسيطة لا تكاد يعني لا تستحق أصلا مثل هذا. لكن ما يجدون من إخوانهم المسلمين من يعاضدهم ومن يعاونهم على ما يقومون به من الجهاد ومن الدعوة ومن أيضا الحسبة في سبيل الله. ولهذا قال يسن مع قيام من يكفي، حتى لو كان من يكفي موجود قال يسن أيضا، له سنة فيه. ليش؟ لأنه يعني حتى النساء كن يتمنين الخروج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد في سبيل الله، وكان من تخرج من النساء لا بد أن تشارك في بعض المعارك. قال ما تريدين يا أم فلان لهذا؟ قالت إذا اقترب مني أحد من المشركين أذكر به بطنه. وكذلك ما يقوم من الماء، سقاية الماء ومناولة السلاح ومداوات الجرحى، كل ذلك كان يقع، كل ذلك كان يقع. والسبب في هذا الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث أن من يعني سأل الله عز وجل من قلبه مخلصا أن ينال الشهادة أناله الله عز وجل مراتب الشهداء ولو مات على فراشه. ولا يجب إلا على ذكر، لحديث عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. وهذا يدل على أنه خاص بالنساء، ومن لم يتعين عليه الجهاد من الرجال فإن الجهاد لا يجب إلا هذا من فضل الله عز وجل، يعني هذا تكريم للمرأة، لأن المرأة عورة، ولأن المرأة قد تقع في الأسر، ولأن المرأة ضعيفة قد لا تتحمل يعني بعض المناظر. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء جهاد، إنما عليهم الحج والعمرة، وهو نوع من الجهاد الذي ليس فيه قتال، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. يعني أيضا ليس كل حج لا بد أن يكون مبرور، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مسلم مكلف كسائر العبادات التي يشترط في صحتها الإسلام، ويشترط فيها أحيانا البلوغ والعقل. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي في المقاتلة، لأنه رآه لم يبلغ سن القتال. وفي لفظ وعرضت عليه يوم الخندق، أي بعد ذلك كان عمره 15 أو 16 فأجازني. وهنا يعني يرجع في الحديث الاستعانة بالكفار، لأن هنا قال شرط من شروط هنا أن يكون مسلما، الجهاد لا يكون إلا لمسلم لأنه عبادة، العبادة. فلما تبع النبي صلى الله عليه وسلم رجل مشرك، وكانوا في ذلك الوقت يعني إنما خرجوا للعير كفر، فقال ارجع فلن أستعين اليوم بمشرك، فلن أستعين اليوم بمشرك. وقد يكون منه خبل، وقد يكون أيضا الطباع على المسلمين أن يعني ينظر ما عندهم من الخطط ثم يفشي أسرارهم، لا سيما في وقتنا الحاضر الآن، فالوسائل الاتصال التي يعني تنوعت وتبدلت وتغيرت، فهذا أيضا لا يجوز أن يطلع على مثل هذه الأمور. ولا يمكن أن يكون كافر يعني يعين مسلما على كافر إلا لهدف وغرض. صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض، كقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصر عبد الله بن حرام أنه والد جابر أصر إلا أن يقال، قال يعني بنيك يكفون، وكان أعرج، فقال يعني أقسمت أن أطع بعرجة في هذه الجنة، وكان ممن يعني ممن لو أقسم على الله لأبره، فهذه يعني الله سبحانه وتعالى جعل له الشهادة وكتب له الشهادة بشهادة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يقول من حيث الوجوب، وأما من حيث المشاركة لو كان لم تتوفر فيه الأهلية وشارك فإنه ينال الأجر. واجب لا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، لأن الإنسان كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعود. ولهذا كانوا أيضا الذين يخرجون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا إذا لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وعين تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، فهم ما وجدوا النفقة التي تؤهلهم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن إلا لمن يكون معه نفقة، لأن المسافة طويلة. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكانوا في وقت شدة حر أيضا وبعد في المسافة، فيكون هذا عالى على المسلمين إذا خرج وهو لا يملك شيئا مما يقاتل في سبيل الله به، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مع أن المنافقين كان معهم من اليسر وكان معهم من القوة والقدرة ما يستطيعون الخروج، ومع ذلك كانوا يعتذرون بأعذار واهية. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق فيدخل في عموم الآية، ولأنه أيضا الأصل أنه مشغول بخدمة سيده، وإذا اجتمع للشخص حقان حق لله وحق للآدمي قدم حق الآدمي لأنه مبني على التشاح. قال ويتعين هناك، قال يعني من حيث الوجود في الجملة، وهنا التعين إذا تقابل الصفان هذه حالة، وإذا نزل العدو ببلدة ما يشاء أهل هذه البلدة أن يتركوهم لابد أن يقاتلوهم ولا يفرون منهم، بقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله تعالى فلا تولوهم الأدبار، وقوله قاتلوا الذين يلونكم يعني القريبين منكم من الكفار، وإذا استنفرهم الإمام بقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فهذا يعتبر يعني من الفروض العينية في هذا الحال على من حضر، فيكون على من نزل في البلد لا ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين في هذا الحال، لأنه ما كل قادر في هذا الحال يجب أن يدفع حمكم الله بما يستطيع. ثم أيضا إذا تقابل الصفان ففي هذه الحالة لا يجوز له الفرار إلا إذا كان يعني متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. فهذا يعتبر هذا في حال الفرضية العينية لمن حضر. ويسن تشييع الغازي لا تلقيه، نص عليه الإمام أحمد قال لأن علي رضي الله تعالى عنه شيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني وقال هو على شرط البخاري ولفظه في المسند. إن علي رضي الله تعالى عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاء ثنية الوداع، وعلي رضي الله عنه يبكي يقول تخلفني مع الخوالف، وفي لفظ للشيخ وفي لفظ للشيخين مع تخلفني مع النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة. فهذا يعني يدل على اشتياق علي رضي الله تعالى عنه للقتال في سبيل الله، وأيضا أن الإمام له أن يفعل من المصلحة ما يراه، فقد يرى أن هذا لا يخرج حتى يبقى إما أن يعلم وإما أن يؤم وإما أن يحرس أيضا، لأن المدينة تحتاج إلى حراسة، وكذلك أهله يعني أهل المسلمين يكون تنكشف عورتهم في هذه الحالة إذا لم يكن معهم من يبود عنهم. ولم يتلقه يعني لم يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند المجيء، احتج به أحمد. وعن سهل بن معاذ عن أبي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن أشيع غازيا أو قال فأكفيه في الأصل فأكنفه علي، وما أكدتناه يقول هو الصحيح، فأكفيه في رحله غدوة في رحله أو في رحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. المعنى يجمعهم الله ويكفيه مؤونته، يعني يكفيه المؤونة. رواه أحمد وابن ماجه، وقال الشيخ إنه ضعيف بسبب ابن لهيئة، لكن له شاهدان. حديث أبي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وهو أيضا لا تضيع ودائعه، وهو أيضا في الغزو. وحديث أيضا ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشخص السرايا يقول للشاخص أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، وكان أيضا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه، بل أحيانا يكون هو الأسير وقائد الجيش راتب حتى يخرج لتوديعه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام، وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، ذهب إلى فعل أبي بكر، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد، رواه أحمد وحسنه الشيخ. وفي التلقي وجه كالحاج، يعني فيه وجه يصح أن يتلقى، يعني لما تلقوا الذين جاءوا من غزوة مؤتة، لكن تلقوهم بالحذف والحصى، فقال يعني قالوا أنتم الفرارون، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرارون. بحديث سائر بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه، وكذلك صححه الشيخ رحمه الله تعالى. ولهذا أن أبا بكر كان ماشيا في تشيعه ليزيد، كان ماشيا ويزيد راكبا، فقال يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، قال لا أركب ولا تنزل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وعندما البيهقي بأسانيد يقوي بعضها بعضا. وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم، لما فيه من بذل النفس والمال، وهذه من أغلى ما يملك الإنسان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد ذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. وهذا نوع من التربية على الجهاد، هذا نوع من التربية على الجهاد، يعني من يوم ما يسمع الأذان ويخرج لا شك ولا ريب أن هذا من الجهاد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. هذا قال هناك: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، معناته أن هذا من المرابطة، هو الذي يستطيع إرادة أصلا ويجاهد. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وهنا أيضا تأتي هذه المسألة فحق عظيم في مسألة بر الوالد. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فجعله في مرتبة عظيمة من المراتب، ثالث مرتبة. وإنما ذكر هذه الثلاث العظام يعني عظم منزلتها، لأن من ترك هذه الثلاث كان لما سواها يكون أكثر ويعنو أترك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم ويقول: انطلقوا على اسم الله، ثم يقول لا يمنع أن يقول: اللهم أعنهم. قال: وغزو البحر أفضل، لأنه أعظم خطرا، ولحديث أم حرام مرفوعا: النائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق أو الغرق له أجر شهيدين. رواه أبو داود وحسنه الشيخ، وفي سنده هلال ابن ميمون والطبري بن معين والنسائي وابن حبان. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، أكثر حديثه فحديث أم ملحان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، فإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه. قال الشيخ: ضعيف جدا بسبب عثير بن معدان فقد ضعفه. وفيه أيضا قيس بن محمد الكندي ضعيف لا يحتج به، وقد روي هنا عن ابن عثير، وفي آخره نكارة، واحتج في مسألة غفران الدين لأنها في معنى غفران الدين هذا حق من حقوق الآدمي، وهذا يعني الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء له، لكن حق الآدمي يبقى للآدمي إلا إذا طلب الإنسان من أخيه أن يغفر له وتصدق عنه واستغفر له ورفض أيضا، فهذا لعل الله سبحانه وتعالى يغفر له بسبب ذلك. وتكثر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما، لأنها في معنى الدين، فهي في معنى حقوق الآدم، فهي مبنية على التشاح، والحج حق لله معلق بالقضاء بحديث دين الله أحق أن يقضى، وهي عبادة تدخلها الماديات ويدخلها أيضا النيابة. وإن تكثر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، قال شيخ الإسلام هذا تقي الدين هو شيخ الإسلام من تيمية لا يدخل في ذلك مظالم العباد لأن مظالم العباد تعتبر من الحقوق وقد جاء في الحديث إن من أرض الربا أن يستطيل المسلم في عرض أخيه المسلم. قال كقتل وظلم وزكاة واجبة في ذمته لم يدفعها وحج أخرهما أي أخر الزكاة والحج فمات قبل أن تفرض الزكاة فيجب إخراجها من ماله وكذلك إذا كان عليه حج فيجب أن يحج عنه أو يقدم من ماله ما يحج وإن كان شهيدا وإن كان شهيدا. قال ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه في حديث أبي قتادة وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك أو قال لعله قال لي آنفا. فهذا يدل على أن الدين لا بد من إما أن يقضى وإما أن يستأذن صاحبه إذا أراد الخروج للجهاد في سبيل الله أن يترك وفاء ووصية لذلك. قال ابن هبيرة من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كان حيين مسلمين وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه فلا يتجاوز في هذا. هذا قول ابن هبيرة صاحب الإفصاح وهو الوزير وهو صاحب الذي يذكر الخلاف والإجماع أن الإفصاح في مسائل الخلاف ذكر فيها الإجماعات وذكر فيها الآراء التي يكون فيها اختلاف من غير بسط للأدلة ونقاش لكنه يعتبر من الكتب العظيمة. من لم يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إلا بإذن أبويه إذا كان حيين مسلمين وكذلك إذا كان عليه دين فليس له أن يسافر إلا بإذن غريمه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه بقول من مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. وعن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. فحديثه جاء هنا وقد أورد الغزو فاستشار رسول الله أراد الغزو فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أخرجه النسائي وكذلك الحاكم وأحمد وابن أبي شيبة وصححه الحاكم ويفكر الذهبي وهو لا ينزل عن مرتبة الحسن. فهذا من التجاوزات الآن التي تحصل في بلاد المسلمين في الخروج دون إذن الوالدين مع أحيانا قد يكون أيضا حاجتهم إلى الولد. ثم أيضا هذا الجهاد أو القتال هو قتال جهاد دفع جهاد دفع يعني ليس من الأشياء التي تعين فيها يعني كون نزلوا في البلد الذي أنت فيه أو استقابل الصفان أو دعي إلى الاستنفار فينفع لكن ما تكون من أي حالة من هذه الحالات ومع هذا يترك طاعة والديه وحاجتهم إليه ويخرج دون الإذن فهذا قد يكون يعني في معصية قد يكون في معصية فلا يجوز له أن يستمر في هذه المعصية. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. درس اليوم هو عن الرباط. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسمى الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك. لحديث سلمان مرفوعة: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتاك، رواه مسلم. وأقله ساعة، قال الإمام أحمد: يوم الرباط وليلة الرباط وساعة رباط. كما قال الشارح رحمه الله في أن أصل الرباط، الأصل فيه هو ما تربط به الخيل، ثم نقل إلى كل ثغر يدفع أهله عمن وراءه، هذا هو الثغر. فالأصل أنه الرباط الذي تربط به الخيل سمى رباط الخيل، وأي شيء يربط به العفش أو الدابة يسمى رباط، لكنه نقل حتى أصبح للمكان الذي يدفع أهله عمن وراءه من العداء. قال: يسمى الرباط. هنا السنة سنية مؤكدة، وذلك أن الرباط كما تعلمون هو حماية الحصون والثغور التي يدخل على المسلمين منها، وترك هذه الثغور مفتوحة لأعداء الله عز وجل يتسللون إليها سبب من أسباب تمكنهم من المسلمين، وأن يصيبوا منهم الغرة متى ما شاءوا. لكن إذا سدت هذه الثغور، كما هو معلوم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما توسع المسلمون وفتحوا الفتوح الكبيرة، مما حمله رضي الله تعالى عنه على وقف أرض العراق وأرض الشام مع أنها كانت مفتوحة عنوة، مما حمله على وقفها قال: هذه الثغور التي تحتاج إلى أن تشحن بالجنود وإلى الإدرار عليهم، فكيف أفعل؟ إذا قسمت هذه الأراضي لم أجد مصدرا من المصادر التي تؤدي هذا الغرض. قال: هو يعني شرعا اصطلاحا لزوم الثغر للجهاد، لأنه يكون على أهبة استعداد، سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون طيولهم، هذه الآلة التي كانوا يجاهدون عليها ويقاتلون عليها، ويقوم مقامها الآن الأسلحة والعتاد الذي يكون مع الإنسان في الرباط، وكذلك مع عدوه في مقابله. ولهذا قال: وهؤلاء كذلك، أي أنه في الغالب يواجههم في الجهات الأخرى من أعداء الله عز وجل من يرابط أيضا على ثغورهم حتى يعني يحصنوها. لحديث سلمان، يعني سنيته المؤكدة لحديث سلمان مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظر هذا الفضل العظيم، رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. لماذا؟ لأن صيام الشهر وقيامه هذا خاص بك أنت أيها العبد، فأنت يعني تتقرب إلى الله عز وجل بمثل هذه العبادات، فهو خاص بتحصيل الأجر لك، أما ذاك ففيه تحصين بلاد المسلمين. والدفع دفع الأعداء، فلا شك ولا ريب أن هذا أعظم أجرا. فإن مات، وهذا أيضا أمر آخر، فإن مات يعني من الذي يموت؟ الذي هو في الرباط. إن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني من صلاة وصوم وقراءة وذكر وتعلم علم أو تعليم يبقى جاريا عليه، كأنه لم ينقطع. أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، يعني يجرى عليه رزقه، لأن الشهداء أحياء عند الله سبحانه وتعالى يرزقون. وأمن الفتان، أي أمن الشيطان، لأن الشيطان هو الفتان، وكذلك يؤمن من الفتنة عموما، ويؤمن أيضا من الفتنة في القبر إذا جاءه من يسأله: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه أيضا من نوع من الفتنة التي يتعرض لها الإنسان، فيأمن ذلك بإذن الله تعالى، رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط، وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، حتى الشهداء، حتى الشهداء. قد جاء في غير مسلم صريحا: كل ميت يختم على عمله، يعني العمل الذي عمل في الصلاة رحمة الله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر ذلك فقال: يختم كل ميت يختم على عمله. إن المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. هذا أيضا جاء في غير مسلم مصرحا بما يجرى عليه: كل ميت يختم على عمله، خلاص انتهى العمل. إلا المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وأنتم تعلمون كمنية الله عز وجل العمل، فإن الصدقة إذا صدق بها العبد وقعت في يمين الله سبحانه وتعالى، إذا كانت من حلال وأيضا فيها إخلاص لله عز وجل، فينوي التمرة وشق التمرة ينميها له حتى تكون كما ينمي أحدكم أو يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فكيف إذا كان أيضا في مصلحة المسلمين وكذلك في البعد عن بلادهم ومقدساتهم وأعراضهم ودينهم ودمائهم. ومعنى أجري عليه رزقه هذا مطابق لما في القرآن، ويقول الله سبحانه وتعالى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. وجاء في الحديث أيضا: إنما نسم الشهيد طائر يعلق بالعرش يسرح في الجنة حيث يشاء. فهذا أيضا هذا رزق الشهيد، فهو أيضا يجرى على المرابط رزقه. قال: وتمامه، يعني المقصود هنا أن الرباط له حد، يعني في الفضيلة حتى يكون الإنسان مدركا لهذه الفضيلة، وله أيضا حد أعلى كما جاء في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل يعني كم تصبر المرأة، فأمر كان يأمر من الجنود والمرابطين أن لا يزيدوا عن هذه المدة في الغياب عن زوجاته. وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سنده بعمر ابن عبد الرحمن العسقلاني، قال هو مجهول. وقد جاء في الحديث أو في الأثر السابق أن المدة التي يحصل بها المقصود ما يحصل به الدفع عن المسلمين، وبقدر ما يستطيع أن يبقى في الثغر فله أجره، ويكفي في هذا أنه يجرى عليه عمله لو مات، وأن الليلة الواحدة أو اليوم والليلة خير من صيام شهر وقيامه. فليستكثر الإنسان ما أشاء، لكن جاء في الحديث الآخر أو في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع امرأة وهو يتعسس: والله لولا الله تخشى عواقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه. فقال عمر: كم تصبر المرأة؟ سأل تنافس: كم تصبر المرأة؟ إذا قالوا 3 أشهر، أما في الرابع ينفد صبرها. فأمر رضي الله تعالى عنه أن الجنود لا تزيد مرابطتهم على 4 أشهر، يعودون إلى أهلهم ويتبدل غيرهم. وهكذا، لماذا؟ لأن الصحابة وكذلك تلاميذ من التابعين هم مرابطون، يعني إذا لو تأتي الأمر لهم يعني رابطوا الفترة الكافية أو أزيد من ذلك. قال: وهو أي الرباط أفضل من المقام بمكة. المقام بمكة كما تعلمون أن الصلاة في المسجد، وقيل أيضا بالحرم، إن بمئة ألف صلاة، وكذلك الصلاة على الجنازة والجمعة بمئة ألف جمعة. هذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم، ويعني للأسف من الناس في مكة أو في بعض يعني من الذين يزورون في مكة تمر عليهم الأسبوع الأسبوعين الثلاثة ما يدخل الحرم المسجد خاصة، وإن كانت الفضيلة أحياء قيل أنها تدخل في الحرم عامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد، قال المسجد. يعني كثير من أهل العلم يرون أنه ما يدخل يعني، ولهذا يعني الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمجاورة أيضا ما كانوا يجاورون فقط للصلاة والعبادة فقط بل لتعلم العلم أيضا، وإن كانت مكة ولله له الحمد يعني هي بلد إسلام الحمد لله من يوم ما فتحها، لكن ما كان المقام فيها لمجرد فقط أن الإنسان يصلي ويأكل ويشرب، بل كانوا أيضا يتعلمون العلم، وتعلم العلم أيضا نوع من الجهاد والمجاهدة في سبيل الله، بل هو من أعظم الجهاد. وقد مر معنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم بين هذه المراتب بالنسبة للجهاد، وذكر أنها أول مرتبة تقريبا المجاهدة في طلب العلم. تمام أفسح وأفضله، فهو أفضل من المقام بمكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر، يعني أراد أن يبين أن الفضيلة فضيلة كل شيء بحسبه، فلا شك أن المرابطة على الثغور أفضل من أن يقيم في مكة، مع أن القيام في مكة كما ذكرنا من المرابطة ومن تعلم العلم ومن الصلاة يعني شيء لا يكاد لا يوجد في غيرها، لأن بمئة ألف صلاة بمئة ألف صلاة، لكن أراد أن يبين رحمه الله تعالى أن الفضيلة يعني بحسب الوضع، فالمرابطة من حيث هي أفضل، أما الصلاة فلا شك أن الصلاة في مكة ثم في المدينة في ألف ثم في المسجد الأقصى بخمسمائة، فإذا فضيلة كل شيء بحسب الحال. قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص بهذه المساجد، يعني هذا شيء خاص بها، لكن كانوا يعيبون أحيانا على من يبقى في الحرم يتعبد ويعتكف ويترك الجهاد في سبيل الله، بل بعضهم قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة كالعبو، هذا يعني عابد عالم جليل أيضا يعلم العلم ويبين الخير للناس، ومع ذلك أيضا يعني لحقه الذنب في أنه ما ذهب إلى الجهاد والمرابطة في سبيل الله. قال ولا يجوز وأفضله يعني أفضل الرباط ما كان أشد خوفا، قال الإمام أحمد أفضل الرباط أشدهم كلبا، يعني مما فيه من المدافعة ومن فيه أيضا من الصبر وما فيه أيضا من التنبه للأعداء، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج. أفضله ما كان أشد خوفا، أفضل الرباط في سبيل الله ما كان الخوف فيه أكثر، لأن الإنسان دائما التيقظ، وأيضا على دائما على أهبة على أنه متى ما لا يصد منه العدو غرة. أفضل الرباط أشده أو أشدهم كلبا، يعني الذي عليهم الرباط شديد لكثرة الخوف، ولأن المقام به أنفع، لأن إذا صار الخوف شديدا أصبحت الاستعداد الاحتياط التحفز الارتباط بالله سبحانه وتعالى كثرة الذكر كل ذلك يكون، لأن الناس في هذه الحالة خلاص بين الحياة والموت، يأتي إليهم العدو في أي لحظة فيستعصلهم، فيكونون على حذر دائم، ويكون أيضا ليس المقصود أكل وشرب كما يفعل الكثير الآمن، وإذا جاء الحرب شردوا، هذا ما يفعله كثير من الذين ليس همهم إلا أخذ الرواتب فقط والحياة، همهم الحياة الحياة الدنيا، أما الذي همه أن يموت في سبيل الله أن يدفع عن بلاد المسلمين عن أعراض المسلمين عن دينهم عن مقدساتهم عن أيضا نفوس المسلمين، هذا يعني في دائما وأبدا على أتم الاستعداد، فلا شك أن مثل هذا مشدود النفس والعصب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا أهله أحوج لأنهم يعيشون في خوف، فإذا جاء المرابطون إلى بلد من البلدان أمن الناس يأمنون. وللأسف يعني الأعداء الله عز وجل لا يستأذنون أحد أصلا لما في المسلمين من الضعف وما في المسلمين من البعد عن الله سبحانه وتعالى، ما يستأذنون أحد، يذهبون يجوبون بلاد المسلمين شرقا وغربا كما يشاءون، يضعون حتى يضعون فيها يعني قواعدهم ويضعون فيها عسكرهم ويشحنون بها جنودهم ومن غير استئذان أصلا يعني. ليس لأن المسلمين تركوا الجهاد فدلوا وأصبحوا يعني لا يستطيعون حتى أن يدفعوا عن أنفسهم في داخل بلادهم، فضلا عن أن يكون لهم ثغور فيها حراسة وفيها حماية ويترد أعداء الله سبحانه وتعالى. يعني تركوا الجهاد، تركوا الرباط، تركوا إعداد القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فنشأ عن ذلك ضعف استضعفهم الكفار. ولهذا قال يعني سلط الله عز وجل عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم، فإذا رجعوا إلى الدين أعزهم الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله الآية. وعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. ولو تأمل الإنسان هذا الحديث لوجد أنه لا يكاد وأن يخلو مجتمع من مجتمعات المسلمين من هذا الأشياء. الشرك بالله، من دعا غير الله فهو مشرك، من استجار بغير الله فهو مشرك، من اعتقد أن غير الله ينفع أو يضر فهو مشرك، وما أكثر هذا في المسلمين. حتى المبالغة في الأولياء أو من يسمونهم يعني مثلا أولياء الله عز وجل أن كانوا من الصالحين أو من يزعم أنهم من الأولياء، من يزعم أن لهم يعني عند الله عز وجل كرامة خاصة بحيث أنهم ينفعون ويضرون ويتقرب إليهم ويسألون، هذا من الشرك، هذا من الشرك. فذلك لو ترى أفعال الناس عند الكعبة كما قال عمر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. الناس يقبلون الأثواب، يقبلون جميع الحجار، يتمسحون، يتفرقون بكل جزء من الكعبة، وهذا يعني هي لا تضر ولا تنفع، هو رمز لطاعة الله وعبادة الله والتوجه إلى الله سبحانه، توحيد الوجهة فقط، توحيد الوجهة. ويستلم منها ما استلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل منها ما قبل بس، وما عدا ذلك فلا يفعل. أيضا مسألة انتشار السحر في وقتنا الحاضر بشكل منتج من نظر، وذلك لأن الناس فرطوا في التوحيد، فرطوا في العقيدة، فرطوا في الدين، فرطوا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. أفرط الناس أيضا في استجلاب أياد من العمالة التي عرفت بأنها تمارس هذه الأعمال في داخل البيوت، في داخل البيوت. قل أن تجد أحد ممن يكون عنده من الخدم يعني الأجانب يعني واحد أو اثنين، واحدة أو اثنتين، إلا وكل منهم يشتكي وجدنا أنها عندها عقد، عندها ظهار، عندها شعر. ليش؟ لأن أصلا هذا السحر والشعوذة في بعض البلدان يتعلمون كما يتعلمون حروف الهجر، وهذا والله أخوان خطير جدا. أصبح الناس مرضان، مرضان عقلياتهم نفسياتهم. السبب في هذا التأثير الموجود في داخل البيوت. أيضا قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا يدخل فيه حتى بعض العمليات التي لا تدرس، العمليات الحربية التي لا تدرس ويفتح فيها أبرياء، وبخاصة أن يكون كفرة الكافرة منهم من الأبرياء ولو واحدا من المسلمين يعلم أنه سيقتل يعني بسبب عمله هذا، فقتله عند الله عز وجل أعظم من زوال القبر. يجب أن نفكر في هذا جيدا. اللهم إلا إذا التحم السطان، فإذا التحم السطان وأصبح القتال فعلى كل حال من مات من المسلمين بين السطين فهو إن شاء الله من الشهداء، ويعد من الشهداء حتى من ناحية العملية. وأكل الربا فأكله قد عم وطن، ولم يكد يسلب منه لا قرية ولا هجرة فضلا عن المدن والبلدان، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لو نظرت إلى الدخل الذي يدخل على المسلمين وفي بلاد المسلمين تجدها ليس بالملايين بل بالمليارات، لكن أين البركة؟ لأن الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد كثر التعامل بهذا النوع من التعاملات في بلاد المسلمين، بل للأسف الشديد أن بعض الناس يتحايل على الربا، لا يتعامل به فقط بل يتحايل عليه للوصول، ويلبسه أحيانا ثوبا إسلاميا أو فتوى شرعيا، وهذه من المصائب، هذه من المصائب التي حلت بالأمة وسببت لها والعياذ بالله النكبات وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وهذا هو موضع الشاهد الذي ذكره الشيخ وورده الشيخ. وقذف المحصنات والمؤمنات الغافلات هذا أحيانا قد يحصل في البيوت بين الزوج والزوجة والزوج مع بناته ومع أولاد أبا أخواته، إذا زعل يجبخهم ويرميهم بأعظم على حسب ما تعود من التربية ومن الكلام الفاحش، وهو ما يدري أنه دخل في كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله عز وجل يحمينا وإياهم. قال والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استقبالها ونحو ذلك. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، لحديث ابن عمر وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له نحن الفرارون، يعني لعله هؤلاء الذين رجعوا من غزوة موتة، فقالوا نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون، يعني الذين يعطفون إلى الحرب إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليها، والكرار أي العطاف الذي يعود مرة أخرى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فئة كل مسلم، رواه الترمذي. وقال الشيخ الألباني ضعيف بسبب يزيد بن أبي زياد. وعن عمر قال أنا فئة كل مسلم، وأيضا ضعفه الشيخ بالانقطاع بين مجاهد وعمر. وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، وكان أبو عبيدة بالعراق، رواه سعيد بن منصور وصححه الشيخ، وقد رواه البيهقي وسنده على شرط مسلم. وقد هزم أبو عبيدة في معركة بالعراق فقال عمر ذلك، قال لو تحيز إلي لكنت فئة له، يعني بمعنى إيش؟ يحمل هذا على أن العدد إذا أصبح أضعاف مضاعفة وكثيرة عما ورد في القرآن فعندئذ لا يكون الفرار، لا يسمى فرارا، لا يسمى الانسحاب فرارا، بل قد يكون الانسحاب أيضا بطريقة لبقة كما فعل خالد رضي الله تعالى عنه للجيش، وشكره النبي صلى الله عليه وسلم على يعني شكر على فعله هذا لما أنحى، يعني رجع شيئا فشيئا حتى لم يكن هناك قتال وسلم المسلمون أو كانت الخسارة قليلة جدا. هذا هو الصواب. وأما إذا كانوا مثليهم فلا يجوز، لأن النص واضح في هذه المسألة، فإن زادوا على مثليهم جاز بمفهوم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فكان هناك إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يغلبوا مئتين يعني الواحد مقابل عشرة، الواحد مقابل العشرة، ثم نسخ ذلك بتخفيف من الله سبحانه وتعالى فجعل الواحد يقابل اثنين، بمعنى أنه كلما كان في المسلم إيمان وقوة الدين لا يمكن كافران أن يغلبا بإذن الله تعالى. لا يمكن لكافرين أن يغلب مسلم، هذا هو المقصود ترى، هذا معناه يعني أن المسلم قادر بكل يسر وسهولة على مقاومة الكافرين بإذن الله تعالى، لكن لو زادوا عليه جاز له الانسحاب ولا يسمى ذلك فرارا. قال ابن عباس: ومن فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر. قال الشيخ: إنه صحيح، والمقصود الفرار المحرم. قال: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر بقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ وعنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين، أو بين أظهر مشركين، ورد بهذا وهذا: لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال الشيخ: إنه صحيح. وعن معاوية وغيره مرفوعا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود، وأيضا صححه الشيخ الألباني في روايته. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فهذا خاص بمكة، شرفها الله وحماها، وهذا قال مثلها كل بلد فتح، لأنه لم يبقى إذا فتح لا يسمى بلد كفر. فهو إخبار، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تكون دار كفر بإذن الله تعالى، وكذلك لا هجرة منها بعد فتحها في وقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو وقد استشار بعضهم فيها يعني أنه يعني الآن فتحت مكة وهو فيها فهل يهاجرون، أشار عليهم صلى الله عليه وسلم بالبقاء، ولكن كان يقول: إذا مرض أحد أصحابه من المهاجرين وخاف عليه، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، بيتنا البائس سعد بن خيمة. فهذا يدل على أنه كان يحرص على أن يعني من هاجر يبقى على هجرته، ومن لم يهاجر بعد الفتح فله أن يبقى في مكة. أنا بريء من مسلم. ماشي. وارد هذا، وهذا اللفظ وارد بهذا اللفظ. الآن طبعا هذا الموضوع قال: فإن قدر على إظهار دينه فمسموم، يعني إذا يقدر على إظهار الدين مع المغالبة، وإن حصل له بعض المضايقة يسن أو يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكفير عدد المسلمين كما قال في الشرح. طبعا هنا مسألة انتقال الناس من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، وان فيه طرفان، فيه طرفان تقريبا بواسطة، فالطرف يعني من الناس من حكم أن لا يجوز لأحد أن يخرج، وهذا أحيانا يكون فيه غرض على بعض المسلمين من الدعاء ومن يقول كلمة الحق، فيضطهد اضطهادا قويا، بينما قد يجد ملاذا ويجد مكانا يبلغ فيه دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا لا ينبغي التشديد فيه على بعض من يمكنهم أنهم لو خرجوا يكون النزع منهم أكثر، ولا يستطيعون أيضا، قد لا يستطيع بعض الناس أيضا أنه لو فتن في دينه يرتد والعياذ بالله. الطرف الآخر يعني بعض الناس بأدنى خوف أو أدنى شيء يسمع أنه في هذا البلد نوع من الإخافة، نوع من التشديد، يهرب، دون أن يكون ما تعرض لشيء أصلا، ما تعرض لشيء، وقد يتم خروجه من هذا البلد خطأ. ليش؟ لأنه يترك ثغرات موجودة في البلد، يصير أن يصبر وأن يحتسب ولو حتى أدى الأمر إلى يعني فصل من عمل مثلا أو نوع من المضايقة، أو لكن يقدر يصبر ويقدر يؤدي دين الله سبحانه وتعالى وأيضا يعلم وينشر الخير، يصبر ويحتسب، هذا أفضل وهذا هو الصواب. لا ينبغي للإنسان أنه بمجرد يخاف خلاص يخرج. وكذلك إذا عرف أنه يعني سيمتحن مثلا يقتل أو يؤذى في نفسه أو ماله أو ولده أذى بليغا ويستطيع للخروج فله ذلك، فإذا تكون في حدود. ثم أيضا ما هي الوجهة التي أيضا يتوجهها الناس؟ يعني الناس الآن للأسف الشديد أنهم حتى لو وجدوا ملاذا في بلاد من بلاد المسلمين لا يذهبون إليها، يذهبون إلى بلاد الكفار. صحيح الكفار في وقتنا الحاضر للأسف أكثر عدلا من المسلمين، هذا أسف مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن كثير من بلاد الكفار طبعا هم يعملون هذا لأجل الدعاية، وإلا هم إذا حسوا بالخطر من إنسان كل شيء يتارى يروح كل القوانين وكل يتارى ويتسمى قوانين جديدة. يعني الآن لما سمعوا بكلمة الإرهاب وما الإرهاب وبعض الحركات وبعض الناس ما لهم في الإرهاب شيء ولا شكلهم أصلا حول الإرهاب، يصلون في مسجد يتعلمون كذا، ومع ذلك يعني منهم من أخرج ومنهم من ضيق عليه ومنهم من منع من الصلاة في المساجد. إذا المسألة لا تفكر أيضا أن الكفر أنه سيرضى يوما ما عن الدين الحق، وخاصة الدين الذي يكون فيه يعني إخراج الناس من الشرك إلى الإيمان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحكيم الشريعة وتطبيق السنة. لو رأوا منك هذا في نفسك ممكن، أما أن تتعدى الأمر وتصبح عندك توسع ما يخرجونك من البلد، يخرجون هذا إن ما أغتالوك يعني. فهذا على كل حال هي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الأمر وهو مسألة عندما يريد الخروج فلا بد أن لو كان في أي بلد من بلدان المسلمين ولا يعيش على الخبز والماء ولا يعيش منه، لأن أولا يا أخوة المناظر البريئة التي يشاهدها الإنسان، الشيء الثاني الفتنة فيه وفي نفسه وأهله وبناته كيف يعيشون الحياة الإسلامية، صعب جدا. الآن دولة تدعي الديمقراطية وتدعي الحرية وتدعي أنها صاحبة القوانين المتقدمة، وعلشان خرجة تلبسها الوحدة على رأسها مسلمة ولا غير مسلمة كانت الدنيا ولم تقعد، وصمت قوانين ونفس الرئيس اهتم بهذا الموضوع بينما كان يمكن أن يكون عن طريق أي إدارة من الإدارات يصدر أي قرار يعني. لكن هذا دليل على مثلا ما يسرق أن المرأة غطت رأسها ولا ما غطت رأسها، قد تغطي المرأة رأسها وهم المسلم عن برد ولا عن مرض ولا عن شيء. المسألة ما وراء ذلك حرب الإسلام، حرب الإسلام، لأن هذا شعار، هذا شعار وهو جزء من الحجاب، ما هو كل الحجاب، ومع ذلك هم يحاربونه. فإذا لماذا يعني لا حتى لو فارغنا أن الأمر لا بد من الخروج، إذا أنا أختار إما بلدا إسلاميا أو بلدا على الأقل لا أفتن فيه بلد لا أفتن فيه، يعني أتكون على أقدر أمارس شعائر ديني، أقدر أدعو إلى الله.